محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن أصحاب الثلث وأصحاب السدس، وقلنا إن أصحاب الثلث صنفان، من يذكرهما؟ نعم، الأم والإخوة لأم. طيب، الأم تستحق الثلث كم شرط؟ نعم، ثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارد وعدم الجمع من الإخوة وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. أحسنت. طيب، ما هما المسألتان العمريتان؟ نعم نعم، يعني زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. طيب، المسألة الأولى زوج وأم وأب كيف تقسم؟ نعم، لا لا لا تقرأ، لا، زوج وأم وأب اقسمها لنا. نعم، لا لا لا, لا تقرأ، ما إذا من غير أن ترجع للمذكرة. نعم، الزوج النصف والأم ثلث الباقي والأب الباقي. طيب، كم عدد ثلث الباقي؟ نعم، السدس، والباقي ثلث. أحسنت. طيب، المسألة الثانية زوجة وأم وأب. نعم، الزوجة الربع والأم ثلث الباقي والأب الباقي. طيب، كم يعادل ثلث الباقي؟ الربع، والباقي النصف. طيب، الإخوة لأم يستحقون الثلث بكم شرط؟ نعم، ثلاثة شروط، وهي إخوة لأم، ماذا نقول؟ الشرط الأول، طيب، طيب، قول الأخ عدم الأصل، هل هذا دقيق؟ نعم، لو نقيده بإيش؟ نعم، الأصل الوارث الذكر، لأن إذا قلت الأصل يدخل بذلك الأم، لكن الأم أصل أنثى، لابد نقيده بالذكر. طيب، إذا من يعد لنا الشروط مرة أخرى؟ نعم، نعم، ويكون جمعا. أحسن. إذا عدم الأصل الوارد الذكر وعدم الفرع وأن يكونوا جمعا، وكذلك أيضا عدم الفرع الوارد مطلقا، عدم الفرع الوارد مطلقا ذكرا كان أو أنثى. إذا عدم الأصل الذكر وعدم الفرع مطلقا، هذا هو الكلالة المذكور بقول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة. قلنا إن معنى الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، وأن يكونوا جمعا يعني اثنين فأكثر. طيب، هالك عن بنت وثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة أشقاء، كيف تقسمها؟ بنت وثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة أشقاء. نعم، البنت النصف ليس لهم شيء، توافقونه؟ نعم، الثلث ما شاء الله. نعم، الآن عندنا قولان، الإخوة لهم يا أخوان في المسألة يأخذون الثلث ولا ليس لهم شيء؟ ليس لهم شيء، لأن المسألة ليست كلالة. إذا وجد فرع وارث ذكرا كان أو أنثى فلا يأخذ الإخوة لأم شيئا مطلقا. ونبهت يعني في درس الأمس لهذه المسألة، قلت أن هذه يخطئ فيها بعض الإخوة، تجد أنه يورثون الإخوة لأم مع الفرع الوارث باعتبار أنها أنثى، حتى وإن كان أنثى، حتى وإن كان بنت أو بنت ابن، إذا وجدت فرع وارث في مسألة فالإخوة لأم لا يأخذون شيئا حجوبين، لأن المسألة ليست كلالة، ولا شقة يأخذون الباقي، أشق الفراغ بأهله فما بقي في الأولى رجل ذكر. لكن أردت التنبيه لهذه المسألة، وأن الإخوة لأم مع الفرع الوارد ذكرا كان وأنثى لا يأخذون شيئا. ثم انتقلنا إلى أصحاب السدس، وبدأنا بأيضا الأم والإخوة لأم، متى تستحق الأم السدس؟ نعم، أو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. طيب متى يستحق ولد الأم السدس؟ نعم، انفراده، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. طيب الثالث من أصحاب السدس من هو؟ نعم، الأب يستحق السدس بشرط وجود الفرع الوارث، أحسن. طيب الرابع من أصحاب السدس، نعم، الجد يستحق السدس بشرطين، ها، الشرط الأول وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأب، عدم الأب. طيب الخامس من أصحاب السدس، نعم، بنت الابن تستحق السدس بشرطين وهما عدم المعصب لها، وجود فرع وارث ايش؟ انثى وارثة للنصف فرضا، يعني وجود بنت اعلى منها ترث النصف فرضا، فتأخذ بنت الابن السدس معها مع البنت التي اعلى منها تكملة الثلثين. طيب الصنف السادس من أصحاب السدس، نعم، الأخت لأب وتستحق السدس بشرطين هما عدم المعصب، أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وارثة للنصف فرضا. طيب إذا وقفنا عند الصنف السابع من أصحاب السدس وهو الجدة، وهو الجدة، وأشار إليه الناظم في البيت 63، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب. السدس فرض الجدة، ترث الجدة السدس بشرط واحد، بشرط واحد وهو عدم الأم. إذا ترث الجدة السدس بشرط واحد وهو عدم الأم. والجدة فيها تفاصيل ومسائل ذكرها الناظم، لكن أتى بعد ذلك بولد الأم. لو أن الناظم قدم ولد الأم على الجدة لكان أحسن حتى تتصل المسائل بعضها مع بعض، لأنه أتى بولد الأم ثم رجع وتكلم عن مسائل الجدة. ولد الأم تكلمنا عنه، قال ولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. ثم تكلم الناظم عن المسائل المتعلقة بالجدة. قبل أن ننتقل لها نريد أن نذكر الضابط في الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة. الضابط في الجدة الوارثة ويسميها بعضهم الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها، أو بمحض الذكور كأم أبي الأب، أو أدلت بإناث إلى ذكور، أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أبي الأب، يعني إناث إلى ذكور. إذن الجدة الصحيحة الوارثة كل جدة أدلت بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو بإناث إلى ذكور. أما الجدة غير الوارثة ويسميها بعض الفرضيين الجدة الفاسدة، الجدة غير الوارثة فهي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث، كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم، فأم أبي الأم، وأيضا أم أبي أم الأب. ضبطها بعضهم بضابط أوضح من هذا، فقال الجدة الوارثة كل من أدلت بوارث، والجدة غير الوارثة كل من أدلت بغير وارث. وهذا قد يكون هذا الضابط أيسر. وقد أشار الناظم إلى هذا الضابط في البيت رقم 70، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ في الموارث. كان ينبغي للناظم أن يقدم هذا البيت. فهذا هو الضابط، أن من أدلت بوارث فهي وارثة، ومن أدلت بغير وارث فهي غير وارثة. مثلا أم أبي الأم أدلت بمن؟ بأبي الأم، وأبو الأم هل هو من الوارثين؟ هو غير وارث، فتكون هي غير وارثة. لكن أم أبي الأب، أبو الأب وارث أو غير وارث؟ وارث، فتكون هي وارثة. قال الناظم: وإن تساوى، نرجع البيت 65 في مسائل الجدان، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. الجدات لهن ثلاث حالات، الجدات لهن ثلاث حالات، وقد ذكر الناظم هذه الحالات، لكن يعني فرق المسائل والحالات، لم يكن ترتيبه يعني جيدا، لكن نحن نذكر هذه الثلاث الحالات ثم نعود لعبارة الناظم. الحالة الأولى أن يكن في درجة واحدة، أن يكن في درجة واحدة سواء اتحدت الجهة أو اختلفت، فهنا يرثن جميعا ويشتركن في السدس. مثاله: أم أم وأم أب، هالك عن أم أم وأم أب. فهنا الدرجة واحدة لكن الجهة مختلفة، أم الأم جهة الأم وأم الأب جهة الأب، فالجهة مختلفة لكن الدرجة واحدة، فهنا يشتركنا في السدس، وتأخذ أم الأم نصف السدس وأم الأب نصف السدس. وهكذا أيضا مع اتحاد الجهة والدرجة أيضا واحدة، إذا كانت الدرجة واحدة والجهة مختلفة، كأمي أم الأب وأم أبي الأب، أم أم الأب وأم أبي الأب، أم أم الأب الجهة جهة الأب والدرجة الثالثة، وأم أبي الأب أيضا جهة الأب والدرجة الثالثة، الدرجة واحدة والجهة واحدة. المهم عندنا هو ما الدرجة أو الجهة؟ الدرجة. فما دام الدرجة واحدة فيشتركنا في السدس سواء اختلفت الجهة أو اتحدت، المهم أن الدرجة واحدة فيشتركنا إذن في السدس. وهذا معنى قول الناظم في البيت 65: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، يعني تساوى نسب الجدات في الدرجة، فحينئذ يقتسمنا السدس فالسدس بينهن بالسوية. الحالة الثانية أن تختلف الدرجة في جهة واحدة أو تختلف من جهتين لكن القربى من جهة الأم، أن تختلف الدرجة من جهة واحدة، وأيضا مثلها لو اختلفت الدرجة من جهتين لكن القريبة من جهة الأم وليس من جهة الأب، فهنا القربة تسقط البعدة، القربة تسقط البعدة. مثال اختلاف الدرجة مع اتحاد الجهة: أم الأم وأم أم الأم، فأم الأم القريبة تسقط أم أم الأم البعيدة. طيب مثال اختلاف الدرجة مع اختلاف الجهة لكن القرب من جهة الأم: أم الأم وأم أبي الأب، أم الأم وأم أبي الأب، فالجهة مختلفة والدرجة مختلفة لكن القرب من جهة الأم، يعني أم الأم أقرب من أم أبي الأب في الدرجة، فالقربة هنا تسقط البعدة. وهذا أشار إليه الناظم في البيت 67: وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. يعني إذا كانت القريبة الجدة قريبة من جهة الأم فإنها تحجب الجدة البعيدة من جهة الأب. لو كان العكس، لو كانت الجدة القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، هذه الحالة الثالثة. إذا الحالة الثالثة أن تختلف الدرجة والجهة، أن تختلف الدرجة والجهة ولكن تكون القربة من جهة الأب، تكون القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم. كأم أب وأم أم أم، واضح؟ أم أب درجتين، وأم أم أم ثلاث درجات، قريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم. فهل تسقط القربة البعدة اعتبار أن هذه أقرب درجة أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، أشار المؤلف أشار الناظم لهذا الخلاف، ولذلك قال وإن تكن بالعكس، يعني أن القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. مسألة محل خلاف. فمن أهل العلم من قال إن القربة تسقط البعد، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية. ومنهم من قال إن القربة لا تسقط البعد بل يشتركان في السدس حتى مع اختلاف الدرجة، وهذا هو مذهب المالكية والصحيح من مذهب الشافعية. أما من قال بأن القربة تسقط البعد فقال لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا، فإذا اجتمعنا مع اختلاف الدرجة فالميراث للأقرب. وأما من قال بأن القربة لا تسقط البعد بل يشتركان في السدس فقال إن التي من قبل الأم وإن كانت أبعد في الدرجة إلا أنها أقوى لكون الأم أصلا في إرث الجدات. قالوا فعدل قرب التي من قبل الأب قوة التي من جهة الأم فاشتركتها، يعني التي من قبل الأب عندها ميزة وهي ماذا؟ القرب، والتي من جهة الأم عندها ميزة وهي القوة، فهذه عندها قوة وهذه عندها قرب فاشتركتها، يعني تعادلتا فنشركهن جميعا في السدس. هذه وجهة أصحاب هذا القول، والأظهر الله أعلم هو القول الأول، وهو أن القربة تسقط البعد مطلقا، وهذا هو الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم. ولكن الصحيح من مذهب الشافعية هو القول الثاني، وهو أنهن يشتركن. ولهذا قال الناظم في البيت 69 قال لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. فعند الشافعية أنهن يشتركن ولا تسقط البعد بالقريبة. وقوله على الصحيح يعني على الصحيح من مذهب الشافعية، على الصحيح من مذهب الشافعية، لأن المسألة فيها قولان في مذهب الشافعية، لكن الصحيح من مذهبهم القول الثاني أن القربة من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم. قال واتفق الجل على التصحيح، هل المقصود جل العلماء أو المقصود جل الشافعية؟ بعض الشراح قال المقصود جل العلماء، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الرحبية قال إن مقصود الناظم جل العلماء، وأنهم اتفقوا على تصحيح القول الأول وهو أن القربة تسقط البعد. وقال بعضهم ومنهم سبط المرديني في شرحه للرحبية قال إن المقصود بالجل هنا جل أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الثاني، يعني أن الصحيح مذهب الشافعية، والقول الثاني وهو أنه لا تسقط القربة البعدة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن الناظم شافعي ويقرر مذهب الشافعية. فالأقرب أن المقصود الناظم بقوله اتفق الجل يعني جل أصحاب الشافعي على التصحيح، يعني على تصحيح القول الثاني وهو أن القربة لا تسقط البعد وإنما يشتركنا في السدس. فبناء على ذلك، بناء على قول الراجح الذي رجحناه، نستطيع أن نضع قاعدة في الجدات، وهو أن القربة تسقط البعد مطلقا، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، أن القربة تسقط البعد مطلقا بناء على هذا القول. وحينئذ نقول إذا كنا في درجة واحدة اشتركنا في السدس، إذا اختلفت الدرجة أسقطت القريبة البعيدة مطلقا بغض النظر عن جهتها. هذا بناء على القول الراجح. التفصيل يأتي على ماذا؟ بناء على ماذا؟ على القول الآخر، على القول المرجوح، هو الذي يكون فيه تفصيل. أما على القول الغالب نقول القربة تسقط البعد مطلقا. وتلاحظ أن يعني القول الراجح أسهل في الفهم، وهذه من علامة القول الراجح. ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن من علامة القول الراجح أنه أسهل في فهمه وفي تطبيقه، ومن علامة القول المرجوح أنه صعب في الفهم وصعب في التطبيق. تلاحظون القول الراجح نقول جدة القريبة تسقط البعيد، انتهينا من هذا كله ولا ندخل في التفاصيل. لكن على القول المرجوح لا بد من هذا التفصيل الذي ذكره الناظر. وهذه المسألة أيضا يعني سأذكركم بها عندما نتكلم عن مسألة ميراث الجد مع الأخوة. على القول الراجح أن الجد يحجب الأخوة وانتهت المسألة، الجد كالأب. لكن على القول المرجوح يشترك الأخوة مع الجد. كيف يشتركون؟ العلماء ما ذهب في هذا، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. ثم قال الناظم: وكل من أدت بغير وارثة، تكلمنا عن هذا البيت وقلنا أنه ضابط في الجدة غير الوارثة. ثم قال: وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، أي أن البعيدة تسقط بالقريبة، الجدة البعيدة تسقط بالقريبة. وهذا على القول الراجح مطلقا، وعلى رأي الشافعية بالتفصيل الذي ذكر، أي ما فيكون كلام الناظم مع اتحاد الجهة، مع اتحاد الجهة. فإذا سبقت إحداهن الأخرى مع اتحاد الجهة فإن قريبة تسقط البعيدة. ولكن ظاهر عبارة الناظم أن فيها خلافا، والواقع أنه مع اتحاد الجهة ليس في المسألة خلاف، كما أشار إلى ذلك بعض الشراح. يعني مراد الناظم بهذا البيت أنه مع اتحاد الجهة القريبة تسقط البعيدة، لأنه أتى بهذا بعدما تكلم عن اختلاف الجهة، ثم تكلم الآن عن اتحاد الجهة. ثم قال: في المذهب الأولى، ثم ختم بقوله فقل لي حسبي، يعني قل لي يكفيني، كأنه لما رأى هذه التفاصيل أثقلت القارئ، فقال قل لي حسبي، قل هذا يكفيني ولا تزيد على هذا. ثم قال: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. انتهينا بهذا من الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. أوصي الجميع بحفظ الشروط فإنها مهمة جدا، قلت لكم أن حفظ وضبط هذه الشروط لا يغني عنه حفظ الرحبية، لأن الناظم يشير إلى بعض الشروط ولكنه لا يستوعبها. ننتقل بعد ذلك إلى باب التعصيب. التعصيب معناه في اللغة هو مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب، وهو مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية. ومنه يقال للعمائم عصائب لإحاطتها بالرأس وتقويتها له. ومنه حديث: أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين. والمقصود بالعصائب العمائم. اصطلاحا، تعريف التعصيب اصطلاحا عرف بتعريفات كثيرة، من أحسنها الإرث بلا تقدير. الإرث بلا تقدير، فيكون العاصب هو من يرث بلا تقدير، والفرض هو الإرث بتقدير، السدس، النصف، الربع، الثمن، أما التعصيب فهو الإرث بلا تقدير. قال الناظم: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. فقدم بهذا البيت لأنه بعدما انتهى من الكلام عن أصحاب الفرض فإنه قد قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، ثم شرع في بيان الفرض، فالفرض في نص الكتاب ستة، إلى أن ختم ذلك بأصحاب السدس والكلام عن مسائل الجدة. بعد أن انتهى الناظم من القسم الأول انتقل للقسم الثاني وهو التعصيب، ولهذا قال: وحق أن نشرع في التعصيب، يعني بعدما انتهينا من الكلام عن الفرض. الناظم رحبي رحمه الله عرف العاصب، عرف العاصب فقال في تعريفه: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. فعرف العاصب بهذا التعريف لأنه كل من أحرز كل المال، يعني جميع المال من القرابات يعني الأقارب أو الموالي أي المعتقين، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يعني أنه يأخذ ما بقي بعد صاحب الفرض. فيكون إذا تعريف الرحب للعاصب عبارة أخرى هو من إذا انفرد حاز جميع المال، يكون تعريف الرحب هو من إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي. هذا هو حاصل تعريف الرحبي للعاصب، هو من إذا انفرد حاز جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي. وقوله فهو أخ العصوبة المفضلة، أي المفضل على غيرها من أنواع العصوبة، ويعني بها الناظم العصوبة بالنفس، لأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العصوبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصوبة بالنفس، وعصوبة بالغير، وعصوبة مع الغير، وأقواها العصوبة بالنفس، ولذلك أشار إليه بقوله المفضلة، يعني الأقوى والأفضل. وهذا يجعلنا ننتقد تعريف الرحبي بأنه غير جامع، لأنه إنما يختص بالعصبة بالنفس ولا يشمل العصبة بالغير والعصبة مع الغير. وهناك من أطال في تعريف العاصب ولم يخرج، لم يتفق العلماء على تعريف، ولذلك قال بعضهم: الأحسن نعرف العاصب بالعد، نعد العصبة ولا داعي للتعريف، كل تعريف ذكر انتقد. لكن على كل حال التعريف يعطي فكرة عن المعرف. العصبة، نريد تقسيم العصبة. العصبة تنقسم عند العلماء إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. والعصبة بالنسب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. إذا مرة أخرى نقول: العصبة تنقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. وأما العصبة بالنسب فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ونأخذ هذه الأنواع كلها. نبدأ أولا بالعصبة بالنفس. العصبة بالنفس ذكرهم الناظم، وهم باختصار هم الرجال الوارثون ما عدا الزوج والأخ لأم. تذكرون لما أخذنا الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة، اسماءهم معروفة ومشتهرة، قلنا عشرة على سبيل الاختصار وخمسة عشر على سبيل البسط. 15 على سبيل البسط احذف منهم الزوج والاخ اليوم، الباقون هم العصبة بالنفس. وقد ذكرهم الناظم فقال: كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. نعدهم من كلام الناظم: أولا الأب واحد، ثانيا الجد وإن على بمحض الذكور، ولهذا قال وجد الجد، هذا اثنان. ثلاثة الابن، قال والابن عند قربه والبعد، يعني حتى وإن نزل بمحض الذكور ابن الابن ابن ابن الابن. أربعة الأخ، والأخ هنا نفصل فيه ونقول أخ الشقيق والأخ لأب، أصبحت الآن خمسة. وابن الأخ أيضا نفصل فيه، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب أصبحت سبعة. والأعمام نفصل، العم الشقيق والعم لأب أصبحت تسعة، والمعتق أصبحت عشرة. وهكذا بنوهم جميعا، يعني بنو الأعمام ابن العم الشقيق وابن العم لأب أصبحت اثنى عشر. اثنى عشر. وأيضا يدخل في ذلك بنو المعتق، بنو المعتق لكن المتعصبون بأنفسهم كما سنبين في العصر السبب. فإذا العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، وهم الاثنى عشر الذين ذكرهم الناظم في هذه الأبيات. طيب، تكلم الناظم بعد ذلك عن أحكام العصبة بالنفس، وبدنا أولا أن ننتهي من أقسام العصبة ثم نعود للأحكام. فنقول القسم الثاني من العصبة العصبة بالغير، العصبة بالغير. والعصبة بالغير أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، البنت واحدة فأكثر مع الابن واحدا فأكثر. اثنان بنت الابن واحدة فأكثر مع ابن الابن واحدا فأكثر. ثلاثة الأخت الشقيقة واحدة فأكثر مع الأخ الشقيق واحدا فأكثر. أربعة الأخت لأب واحدة فأكثر مع الأخ لأب واحدا فأكثر، يعني البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق والأخت لأب مع الأخ لأب. هؤلاء هم العصبة بالغير، العصبة بالغير. فنجد أن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن من الإرث بالفرض ويقتصمون معهم الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يسميه الفرضيون العصبة بالغير، وهو منحصر في هذه الأصناف الأربعة: البنات مع الأبناء، وبنات الإبن مع أبناء الإبن، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقة، والأخوات الأب مع الإخوة الأب. أشار إلى هذا الناظم في البيت رقم 81 قال: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذه عصبة بالغير. القسم الثالث من أقسام العصبة العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وهي صنفان: الأخت الشقيقة واحدة فأكثر، والأخت لأب واحدة فأكثر، مع البنت واحدة فأكثر أو بنت الابن واحدة فأكثر. وباختصار الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن. فالأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، والمقصود الأخوات الشقائق أو الأخوات الأب مع البنات أو مع بنات الابن. ويدل لذلك الحديث الذي ذكرناه في درس الأمس وما جاء في صحيح البخاري أنه زيد بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف: وأتوا ابن مسعود فسيتابعوني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وموضع الشاهد قوله وما بقي فللأخت، فقوله وما بقي فللأخت يشير بهذا إلى العصبة مع الغير، فالأخوات مع البنات وبنات الابن عصبات، الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبات، هذا يسميه فرضيون عصبة مع الغير. فإذا إذا أردنا أن نلخص ما سبق قبل هذا نشير إلى أن الناظم أشار العصبة مع الغير في البيت الثاني والثمانين، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. إذا أردنا أن نلخص ما سبق نقول إن العصبة تنقسم إلى قسمين، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الرجال الوارثون ما عدا الزوج والأخ لأم، والعصبة بالغير البنات مع الأبناء وبنات الإبن مع أبناء الإبن، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقة، والأخوات الأب مع الإخوة لأب. أما العصبة مع الغير فهن البنات وبنات الإبن مع الأخوات، نعم الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الإبن، الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الإبن، فالأخوات مع البنات أو بنات الإبن عصبات. هذه هي أقسام العصبة. نرجع بعد ذلك إلى بعض الأحكام المتعلقة بالعصبة بالنفس. نرجع للبيت 79 فقول قلت لكم أن الناظم فرق هذه المسائل والأحكام، لكن نحن أردنا أن نأخذها بالترتيب. نرجع للبيت 79 قال وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. يقصد بذلك يقصد بالبعد يعني البعد جهة ودرجة، وهذا يقودنا إلى جهات العصبة بالنفس. ما هي جهات العصبة بالنفس؟ نحن ذكرنا أن العصبة بالنفس 12، لكن إذا اجتمع عاصبان فأكثر فأيهما يقدم؟ نبدأ أولا بذكر جهات العصبة بالنفس، وقد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن جهات العصبة بالنفس 7: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال، 7. وهذا مذهب الشافعية والمالكية، مذهب المالكية والشافعية 7 جهات. عيد مرة ثانية: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة أن جهات العصبة بالنفس 6، وهي الجهات 7 التي ذكرناها مع حذف بيت المال، فتكون جهات البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. فالحنابل عندهم يعني يحذفون جهة بيت المال لأنهم يقولون بالرد وبتوريث ذوي الأرحام، بينما المالكي والشافعي لا يقول بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام، هذا هو السبب في الخلاف. القول الثالث في جهات العصبة بالنفس أنها 5: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. وهذا هو مذهب الحنفية، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. الخلاف في هذه المسألة، سبب الخلاف في هذه المسألة راجع للخلاف في ميراث الجد مع الإخوة، والخلاف في الرد وذوي الأرحام. من قال بأن الجد كالأب يحجب الإخوة أو يسقط الأخوة لا يرث الأخوة معه شيئا. فقال إن جهة الجدوة ذات تدخل في جهة الأبوة، وجهة بنو الأخوة تدخل في جهة الأخوة. وأيضا الخلاف في الرد وذوي الأرحام، من قال بالرد وذوي الأرحام استبعد جهة بيت المال. نجد أن الحنفية يقولون بأن الجد كالأب يحجب الأخوة، ولذلك استبعدوا جهة الجدودة وجهة بنو الأخوة. ويقولون أيضا بالرد وبتوريد ذوي الأرحام، ولذلك استبعدوا جهة بيت المال، فأصبحت الجهات عندهم خمس. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو الذي يفتي به مشايخنا، أن جهات العصبة خمس. هذا هو القول الصحيح، نعيدها مرة ثانية، جهات العصبة بناء على القول الراجح خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. تبع أضبط هذه الجهات لأن لها أثر في القسمة. نعيدها لنا مرة ثانية. نعم، ارفع صوت. البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. طيب، لو قلت لكم هالك عن ابن أخ لأب وعم شقيق، ابن أخ لأب وعم شقيق، نعم، لا أنا ما قلت ابن أخ شقيق، أقول ابن أخ لأب وعم شقيق. ابن أخ لأب هو الذي يحوز جميع المال ويسقط العم الشقيق. لماذا؟ لأنه أسبق جهة. لاحظ ترتيب الجهات، قلنا الأخوة ثم العمومة، فالأخوة أسبق، ولذلك يحوز جميع المال لأنه أسبق جهة. طيب، بعدما الآن ضبطنا القول الراجح في ترتيب جهات العصبة بالنفس، نقول إذا اجتمع عصبان فأكثر فلا يخلو حالهم من أربع. الحالة الأولى أن تتحد الجهة والدرجة والقوة، أن تتحد الجهة والدرجة والقوة فيشتركون في الميراث كابنين أو أبناء، فمتحدون في الجهة، جهة البنوة، والدرجة هي نفسها، والقوة، والقوة هنا غير واردة، القوة ترد في الأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب. مثلا هالك عن ثلاثة إخوة شقة متحدون في الجهة وفي الدرجة وفي القوة، فالجهة جهة أخوة، درجتهم واحدة، قوتهم واحدة. إذا عند الاتحاد في الجهة والدرجة والقوة نقول يشتركون في المال. الحالة الثانية أن تختلف الجهة فيقدم الأسبق جهة، أن تختلف الجهة فيقدم الأسبق جهة، ولذلك لو قلنا مثالنا السابق يصلح لهذا، ابن أخ لأب وعم شقيق، نقول المال كله لابن الأخ لأب لأنه أسبق جهة. طيب، لو قلنا ابن وأخ شقيق، ما يقسمها لنا سلطان؟ ابن الابن يأخذ جميع المال لأنه أسبق جهة، لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأخوة. طيب، ابن وجد، ابن وجد، نعم، ابن الابن طبعا فيما بقي من الميراث، طبعا الجد يأخذ فرضه، الجد يأخذ فرضه، لكن كلامنا فيما بقي بعد الفرض، أيهما أولى به، ابن الابن أو الجد؟ ابن الابن لأنه أسبق جهة. طيب، عم شقيق وأخ شقيق، عم شقيق وأخ شقيق، نعم، لماذا؟ لأنه أسبق جهة. إذا عند اختلاف الجهة يقدم الأسبق جهة على هذا الترتيب. احفظوا يا أخوان هذا الترتيب، هذا مهم جدا، احفظوا هذا الترتيب على القول الراجح اللي قلت لكم إنه قول عامة المحققين، هو مذهب الحنفية. البنوة ثم الأخوة، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، خمس جهات، احفظوا بهذا الترتيب. طيب، الحالة الثالثة أن يتحد في الجهة ويختلف في الدرجة فيقدم الأقرب درجة، الاتحدة في الجهة ويختلف في الدرجة فيقدم الأقرب درجة. مثاله ابن ابن وابن ابن ابن، يقدم ابن الابن الأقرب. طيب أخ شقيق وابن أخ شقيق، يقدم الأخ الشقيق الأقرب درجة، هذا مع اتحاد الجهة. طيب الحالة الرابعة أن يتحد في الجهة والدرجة ويختلف في القوة، أن يتحد في الجهة والدرجة ويختلف في القوة فيقدم الأقوى، وهذا يرد في الإخوة وفي الأعمام. هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، المقدم هو الأخ الشقيق. لاحظ الجهة واحدة جهة الأخوة والدرجة واحدة أيضا لكن اختلفها في القوة، يقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى. عم شقيق وعم لأب، يقدم العم الشقيق لأنه أقوى. لاحظ الجهة واحدة وهي جهة العمومة والدرجة واحدة أيضا لكن اختلفها في القوة. طبعا نحن قلنا الجهات خمس، الدرجة هي منزلة الوارث من المورث قربا وبعدا، والقوة كون واحد القريبين ألصق بالوارث من الآخر. فالدرجة مثل ابن وابن ابن، الابن أقرب درجة. القوة قلنا أنها ترد في الإخوة والأعمام، الأخ الشقيق أقوى من أخ لأب، العم الشقيق أقوى من العم لأب، وهكذا. فقول الناظم، نرجع لقول الناظم، وما لذي البعد مع القريب، يعني مع اختلاف الجهة فالأسبق جهة مقدم. وكذلك أيضا عند اتحاد الجهة واختلاف الدرجة فالأقرب درجة مقدم. قال في الإرث من حظ ولا نصيب. ثم أشار الناظم للقوة، قال والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، يعني الأخ الشقيق أحق بالإرث من الأخ لأب، والعم الشقيق أحق من العم لأب. فتكون إذن الحالات أربع، نريد أن نلخصها مرة أخرى. الحالة الأولى أن يتحد في الجهة والدرجة والقوة فيشتركون في الميراث. مثاله نعم ثلاثة أخوة شقة، ثلاثة أبناء. طيب الحالة الثانية أن يختلف في الجهة فيقدم الأسبق جهة. مثاله نعم ابن وجد فيما يعني بقي بعد الفرض. طيب الحالة الثالثة أن يتحد في الجهة ويختلف في الدرجة. مثاله نعم أخ شقيق وابن أخ شقيق، حسن. الحالة الرابعة أن يتحد في الجهة والدرجة ويختلف في القوة، نعم أخ شقيق وأخ لأب. فتكون إذن يعني أحكام العصبة بالنفس على هذا، يعني على هذه الأحكام مرتبة على هذه الأحكام. ثم تكلم المؤلف عن الناظم عن العصبة بالغير والعصبة مع الغير، تكلم عنها من قبل. ثم ختم بالعصبة بالسبب، قال وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. العصبة بالسبب هم المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. إذن العصبة بالسبب هم المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، اتفق عليه. وجهات العصبة بالسبب هي نفسها جهات العصبة بالنسب، ولكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. والذي يرث هو المعتق أو المعتقة، وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم. وبناء على ذلك فإن المرأة تكون في هذا القسم عصبة بنفسها، وسبق أن أشرنا في درس سابق أن هذه الحالة الوحيدة التي تكون فيها المرأة وارثة عصبة بالنفس، وأن هذه المسألة يعاي بها أو يلغز بها. فقال متى تكون المرأة متى ترث المرأة عصبة بالنفس؟ فيقال في هذه الحالة إذا اعتقت رقيقا ولم يكن له ورثة بالنسب فإنها ترثه بالولاء. وهذا معنى قول الناظم وليس في النساء طرا عصبة، يعني عصبة بالنفس، إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني إلا التي اعتقت رقيقا. وقوله وليس في النساء طرا، طرا يقال طرا وطرا، والمعنى مختلف. إذا قيل طرا بفتح الطاء فمعناه قطع، ومنه طر الجيب يعني قطع طر الثوب، وطرا بضم الطاء يعني جميعا، وهذا هو المقصود في هذا البيت. فمعنى قوله قول الناظم وليس في النساء طر، يعني وليس في النساء جميعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني إلا المعتقة، فإنها ترث وتكون عصبة بنفسها، وهي الحالة الوحيدة التي تكون فيها المرأة عصبة بالنفس. وكذلك أيضا عصبة المعتق بالنفس، عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير ودون العصبة مع الغير. هالك عن معتقه والمعتق امرأة، فكيف تكون قسمة؟ نقول لها جميع المال، لها جميع المال. طيب هالك عن ابن معتقه وبنت معتقه، من يقسمها لنا؟ ابن معتقه وبنت معتقه، نعم أحسنت، يأخذ المال ابن المعتق. لماذا بنت المعتق لا تأخذ؟ لأنها ليست عصبة بالنفس، هي عصبة بالغير. ونحن قلنا في الضابط أن تكون الوارث المعتق وعصبته المتعصب بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ففي هذا المثال المال كله لابن المعتق. طيب هالك عن ابن معتقه وأخي معتقه، ابن معتقه وأخي معتقه، نعم. لماذا ابن معتقه؟ لماذا؟ لأنه أسبق جهة، لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأخوة. طيب هالك عن أخي معتقه وعم معتقه، ها نعم، لماذا؟ أسبق جهة، أسبق جهة، جهة الأخوة أسبق من جهة العمومة. إذا نستطيع أن نضع في هذا القاعدة، نقول أن جهات العصبة بالسبب هي كجهات العصبة بالنسب، لكن لا يرث إلا العصبة بالنفس، يعني من ورثة المعتق أو المعتقة لا يرث إلا العصبة بالنفس دون العصبة بالغير أو العصبة مع الغير. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التعصيب، ونقف عند باب الحجب. طيب جيب عما تيسر من الأسئلة. يقول السائل إذا كان الميت له بنت بنت فهل تحجب الإخوة لأم؟ ها يا إخوان، بنت بنت، هل تحجب الإخوة لأم أم لا؟ نعم. لماذا؟ نعم أحسن، بنت البنت هل هي من الوارثات من النساء؟ لا، إذن ليس لها أثر، إذا كانت ليست من الوارثات من النساء فليس لها أثر في الحجب. هذا يقول هالك عن أم وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأختين لأب وإخوة وأخوات لأم. نريد نقسمها يا إخوان، الأم كم تأخذ في هذا المثال؟ السدس أو الثلث، إما ثلث أو سدس، فعندنا هنا جمع من الأخوة، إذا تأخذ الأم السدس. طيب عندنا أخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأختين لأب، ها نعم، إذن الأخوين الشقيقين والأختين الشقيقين يأخذون الباقي بعد الأخوة لأم. وعند الأخوة لأم يأخذون كم؟ الأخوة لأم مجموعة جمع جمع ثلث الثلث، والباقي للأخوين الشقيين والأختين الشقتين، ويسقط الأخوة الأب، يسقط الأخوة الأب. تكون قسمة المسألة الأم لها السدس والأخوة لأم الثلث، والباقي للأخوة الأشقة والأخوات الشقائق قد ذكر له ضعف الأنثى، والأخوة الأب يسقطون بالأخوة الأشقة. يقول أرجو إعادة التفصيل في جهات العصبة بالنفس. نحن ذكرنا أن فيها خلافا، وأن سبب الخلاف هو الخلاف في إرث الإخوة مع الجد، والخلاف أيضا في الرد وذوي الأرحام. والقول الصحيح هو القول بالرد وبتوريث ذوي الأرحام، وأيضا القول بأن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة. وبناء على هذا القول يكون القول الصحيح في جهات العصبة بالنفس أنها خمس، ومذهب الحنفية البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. يقول ميراث الابن والبنت، ميراث الابن والبنت الذكر له ضعف الأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وذكر ابن القاسم في حاشيته قول رحمه واتفق الجل على التصحيح ومعظم الشافعية والمالكية ولم يعمم العلماء كلهم. نعم هو قال معظم يعني العلماء من فقهاء الشافعية والمالكية، لكن هذا محل نظر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما المقصود بالجل هنا والمعظم أنه معظم أصحاب الشافعية. يقول ما الفائدة من دراسة الفرائض إذا كان لا يفيدنا في مجال التطبيق كالفقه وإنما هو للمحاكم؟ هذا غير صحيح، بل المحاكم الآن يعني بعض القضاة لا يقسمون الآن المواريث، بل يقول إذهب ما يقسمها لك بسبب كثرة القضايا عندهم. وأنا أذكر يعني عرض علي مسائل عديدة رفض القضاة قسمة تلك المسائل بسبب انشغالهم، وإذهب لأحد المشايخ يقسمها لك. فقول بأنها لما تخص بها المحاكم هذا غير صحيح، يحتاج لها يعني يحتاج إلى طلاب العلم لأجل قسمتها. فإذا لم يضبط طالب العلم المواريث من الذي يضبطها إذن؟ ومن يلجأ الناس إليه في قسمة المواريث وقسمة الفرائض؟ فلا بد من ضبطها، لا بد طلاب العلم من ضبطها. والقضاة هم طلاب علم ثالث، وقد يكونون كما ذكرت مشغولين بقضايا أخرى ويحلون قسمة المسائل على طلاب العلم ثالث. ولذلك فإن ثم أيضا لا يحسن بطالب علم أنه لا يعرف كيف يقسم المواريث والفرائض. تجد بعض الإخوة قد يشتغل مثلا بمصطلح الحديث أو ببعض العلوم المهمة في الحقيقة، لكن يعني قد يكون غيرها أهم منها، قد يكون غيرها أهم. فمثلا المواريث والفرائض يحتاج إليها الناس في حياتهم العملية، ولذلك قيل يعني في تفسير أنها نصف العلم على تقدير صحة الحديث، قيل لأن معظم الناس يبتلى بها، ولأن الأحكام تنقسم قسمين، أحكام تتعلق بالحياة وأحكام تتعلق بالوفاة، فالمواريث تتعلق بالوفاة فهي نصف العلم، ولهذا فهي تتعلق بالواقع العملي، تتعلق ب يعني شيء واقع يطلب منك هذه قسمة هذه المسألة، وربما أتى لك الورثة وطلبوا منك قسمتها كيف تقسمها. فأنت الآن قد تحتاج لهذه المسائل يوم من الأيام، بينما هناك مثلا بعض العلوم التي ممكن أنك تعتمد فيها على أراء علماء آخرين. فمثلا لو لم تتعمق في مصطلح الحديث مثلا على سبيل المثال، فقد تعتمد مثلا على حكم المحدثين على هذا الحديث، محدثين الأئمة فقد حكموا على هذا الحديث أنه صحيح، حكموا عليه بأنه حسن، حكموا عليه بأنه ضعيف، ولو لم تتعمق في المصطلح. لكن مثلا المواريث والفرائض تحتاج لها في حياتك العملية. هذه المقولة مقولة غير صحيحة إطلاقا، ونحن جميعا بحاجة لهذا العلم. هذا أحد الأخوة يقول نرجو من الأخوة في الخلف يعني الهدوء لأنهم مشوشون علينا في كل درس بهذه الطريقة. يقول في شرط إرث الجد عدم وجود جد أقرب، وكذا في إرث الجد للسدس عدم وجود جد أقرب. نعم هذا صحيح، فقلنا إن الجدة قريبة تحجب الجدة البعيدة على القول الراجح من غير تفصيل، وعلى مثل الشافعي في التفصيل الذي سمعتم، هكذا أيضا بالنسبة للجد القريب يحجب البعيد. هذا يسأل يقول زوج وأم وأب وجد وبنت ابن وثلاثة أبناء ومعتقة، ما شاء الله. طيب نقسمها الآن، الزوج كم يأخذ مع الفرع الوارث؟ الربع. طيب والأم مع الفرع الوارث؟ سدس. وعندنا أب وجد، فالجد إذن محجوب الأب. طيب عندنا ثلاثة أبناء وبنت ابن وأب، فبنت الابن هنا لا تأخذ شيء مع وجود الأبناء، تكون محجوبة. طيب عندنا ثلاثة أبناء وأب، الأب كم يأخذ؟ السدس والباقي للأبناء. وأما المعتقة فإنها لا تأخذ شيئا في هذه الحال، لأنها لا ترث إلا إذا لم يوجد ورثة بالنسب، أما إذا وجد ورثة بالنسب فإنها محق بالميراث. نعم إذا وجد ابن، شوف إذا وجد ابن لا تنظر لمن تحته مطلقا، وعندنا قواعد في هذا سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، قواعد الحجب والحرمان. لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع ولا مع ذكر الأصول. وأيضا بالنسبة إذا وجدت ابن ذكر فلا تنظر لمن تحته، لا من ذكور ولا من إناث، يعني وجدت ابن لا تنظر شيء اسمه بنت ابن أو ابن ابن، لأنه يحجبه. وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم في قواعد الحجب والحرمان، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.